まあまあ、そんな感じ。ちょっと。あれでも、ちょっと。そうですね。 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجه واقتفى هداه وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما مرتضى إلى يوم لقاه. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنحن وإياكم في هذه المجالس نتذاكر هذا المنحى الجديد والعميق في دراسة العلم، يتعلق بالفرق، والفرق كثيرة لا نستطيع أن نحصيها في هذا المجلس، ولكن ننطلق وإياكم فيها من منطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أبان لنا في هذا الصدد أعظم بيان وأكمله وأتمه، وإن كان من نقص أو تقصير فمن المسلمين في تفقههم وتتبعهم ما أبانه نبيهم صلى الله عليه وسلم. والأصل الجامع في ذكر الفرق الإسلامية هو حديثه عليه الصلاة والسلام، فإن المقام معنا هنا في فرق الإسلام المنتسبة إلى المسلمين، وهذا يخرج عنا الفرق غير الإسلامية، وهي أكثر من أن تحصر في عددها وفي أفرادها وفي أسمائها. ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، والذي بلغ مبلغ التواتر، رواه عن نبينا صلى الله عليه وسلم 16 صحابيا، وعرف هذا الحديث بحديث الافتراق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إلى قوله إلا واحدة، هنا تواتر الحديث. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه أشهر الروايات. رواية أخرى قال: هم الجماعة. رواية ثالثة قال: هم السواد الأعظم. الكلام في فقه الحديث ما تضمنه من المعاني الجليلة والدقيقة طويل، وقد شرحه شيخ الإسلام في جزء في مجموع فتاواه، لكن نأخذ من الحديث لفتات تناسب ذكرى أصول الفرق، وبالمناسبة سأعرضها لكم عرض قصة، لأن الناس يحبون السواليف والقصص، وقصدي من هذا العرض أن يستفيد منها السامع، وإلا فعرض الفرق العرض العلمي يكون خارج عن معنى القصص، لكن سأعرضها في هذين المجلسين عرض قصص ليبلغ مضامين هذا الأمر في قلوبكم وقلوب السامعين، جعل ذلك سبحانه خالصا لوجهه ونفعنا بكم به في الدارين. الملمح الأول أن اليهود والنصارى سابقون لهذه الأمة، وهما أمتان كتابيتان أنزل الله عليهم كتبا وبعث إليهم رسلا، ومع ذلك وقع فيهم الافتراق. لماذا؟ مع أنهم مهديون بكتاب ومهديون برسل عليهم الصلاة والسلام، لأن سنة الله ماضية أن لكتبه أعداء ولرسله مخالفين هم الذين يورثون هذا الافتراق والنزاع. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. الملحظ الثاني أن افتراق اليهود أكثر من افتراق النصارى، فاليهود افترقوا على كم؟ 71، والنصارى على 72. إذن افتراق النصارى أكثر من افتراق اليهود، وافتراق اليهود أقل من افتراق النصارى، وافتراق هذه الأمة أكثر من افتراق اليهود والنصارى. الملحظ الثالث أن هذه الفرق تصير مللا وأديانا، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث افترقت اليهود على 71 نحلة، في رواية ملة، افترقت النصارى على 72 نحلة في رواية ملة، ستفترق هذه الأمة على 73 نحلة وفي رواية ملة. على أن أشهر الروايات، قد جمعت فيها جزءا مستقلا في طرق الحديث ورواياته، أكثرها في ذكر الفرقة، وهذه لها أساس مهم في دراسة الفرق وتطورها، أنها أول ما تبدأ مقالة، وقبل ذلك عقيدة في ذهن صاحبها، ثم مقالة فيستتبع لها أتباع، إلى أن تكون جماعة، إلى أن يتقادم بها الزمان ويكثر أتباعها فتكون فرقة، إما كثيرة في عددها أو قليلة بحسب ذلك، ثم يتطور الأمر إلى أن تكون نحلة، إلى أن تكون ملة. فخذوا مثلا النصارى، أصبحت 3 نحل كبار، الكاثوليك وتمثلهم البابوية، والأرثوذكس وهي الكنيسة الشرقية بما فيهم الروم والروس والصرب والأقباط والأرمن، وجل نصارى العرب في هذه الملة بالأرثوذكس، على اختلاف بينهم، اختلاف كبير. الطائفة الثالثة التي جاءت بعد القرن 16 الميلادي بعدما يسمى بحركة النهضة، وهي طائفة وملة البروتستانت. الملحظ الرابع أن المراد بالعدد في هذا الحديث على ما ذهب أكثر أهل العلم، وهو قول أهل التحقيق أن العدد في الحديث غير مراد منه حقيقة المعدود، بل المراد منه بيان الكثرة، وهذا الذي يعبر عنه الأصوليون رحمهم الله بقولهم إن العدد هاهنا غير مراد. ما معنى غير مراد؟ أي لا يراد منه حقيقة المعدود، وإنما يراد منه بيان الكثرة. وبهذه المناسبة الأعداد في شريعة الإسلام في الكتاب والسنة تأتي على ضربين، ضرب أول وهو الأقل بأن العدد يراد منه المعدود، أي أن يراد بالمعدود، يراد بالعدد معدوده، خصوصا إذا فسر العدد. بني الإسلام على 5 ثم فسرها، فهنا يراد بالعدد حقيقة المعدود. في كفارة اليمين فكفارته إطعام كم؟ 10 مساكين. لو أطعم 9 يكفي؟ لا بد من 10. فصيام شهرين متتابعين، لو صام شهر 28 يوما ما يكفي. وتأتي الأعداد وهو الأكثر في مواردها الشرعية كتاب والسنة، يراد من العدد بيان الكثرة، خصوصا في ألفاظ العقود، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100 ومضاعفاتها، يأتي العدد لبيان الكثرة. ومنه هذا الحديث، فإن العدد فيه لبيان كثرة المعدود لا لبيان حصر الافتراق في 73 في هذه الأمة، ولا في 72 في أمة عيسى، ولا في 71 في أمة موسى. ويؤيد ذلك الواقع، فإن الفرق المفترقة في الأمم الثلاث زادت على العدد. وهذا الملحظ قصر عنه علم الكلاميين المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية، ومن كتبوا في الفرق لما اجتهدوا أن يحصروا فرق أهل الإسلام في 73 فرقة. أما علماء السنة علماء السلف فلم يحصروها في 73 عددا، وإنما فهموا منها الكثرة. وهذا جانب مهم لدارس الفرق وللمتعمق فيها والباحث فيها. لكن الحد الأدنى هو ما سبق، أن افتراق اليهود أقل من افتراق النصارى، افتراق النصارى أقل من افتراق المسلمين، وافتراق المسلمين أكثر من افتراق الأمتين قبلنا. الملحظ السادس ولا الخامس؟ ترى حساب عندكم يا أخواني، الخامس. طيب ما هي الملاحظ الأربعة؟ الأربعة التي قبلها وش هي؟ ايه طيب ايه ثاني ان الامم الكتابيه التي ارسل الى الرسول وقع فيها الافتراق، وهذه سنه الله جل وعلا. العدد هنا ليس مرادا، اي نعم، منه حقيقه المعدود. الملحظ الخامس في قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. كلها أقرب ضمير على هذه الأمة، فرق هذه الأمة. وربما يقال أن كلها يشمل حتى الأمم السابقة، لأنهم حرفوا وبدلوا وغيروا أديانهم التي أنزلت عليهم وما بعثت به رسلهم عليهم الصلاة والسلام. قطعا أن البروتستانت ليست هي دين عيسى، وكذلك الأرثوذكس ليس دين عيسى، وكذلك الكاثوليك ليس دين عيسى، وليست اليعقوبية والنسطورية دين موسى عليه الصلاة والسلام. كلها في النار، وقوله في النار على جهة الوعيد، وهي من حيث الحكم على نوعين، منها ما هي مخلدة في النار لأنها ارتكبت ناقضا من نواقض ما بعث الله به هؤلاء الرسل، وهذا المسمى عند أهل العلم بالبدع المكفرة. النوع الثاني أن قوله كلها في النار على جهة الوعيد، لا على تكفير أهلها، ولكن على تضليلهم، والتضليل هنا بوقوعهم في كبيرة من كبائر الذنوب. الملحظ السادس في فقه الصحابة رضي الله عنهم، وبه تعرفون لماذا اصطفاهم الله واختارهم ليحملوا هذه الشريعة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أصح الناس قلوبا وأذهانا، وأعمقهم علما، وأقلهم تكلفا. انظروا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، ما قالوا من هي هذه الفرق التي في النار. قد يفهمها ويحفظها، لكن أكثر الناس ما يستوعبوها، وإنما سألوا عن موجب النجاة وعن ما فيه الفلاح. قالوا من هي، أي هذه الناجية، لأن من عرف الناجية واستقام عليها ولزم طريقتها لم يضره معرفة الهلكاء. ومثاله القريب لكم، لو قال قائل إن منها هنا طريق إلى مكة 60 طريق، لكن كلها مضيعة إلا طريق واحد هو الذي لا يضيع، العاقل يسعى عن المضيعات ولا عن الطريق الموصل؟ يسعى الطريق الموصل، والطريق هنا إلى الله جل وعلا، الموصل إلى رضوانه في الجنة. كلها في النار إلا واحدة، يعني ليست في النار، قالوا من هي يا رسول الله؟ فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كما جاء في مجموع رواياته. ومن ذلك أخذ العلماء وصف السنة، لأن الذي عليه النبي هو سنته، والذي عليه صحابته هو سنته. السنة بالمعنى الاصطلاحي عند علماء العقيدة، وهي مجموع العقيدة والشريعة، بخلاف السنة عند الأصوليين المصدر الثاني، والسنة عند الفقهاء وهو المستحب، والسنة عند المحدثين وهو مأثور النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. بل السنة ها هنا المراد بها العقيدة والشريعة كلاهما، أي التي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليها. قال في الرواية الأخرى هم الجماعة، أي المجتمعون للحق ولو قلوا، لأن العبرة ليس بالكثرة كثرة العدد، وإنما العبرة بما هم عليه. لو كانت العبرة بكثرة العدد لكان أكثر أهل الأرض هلكا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالسنة هنا أو الجماعة هنا أي المجتمعون على الحق وإن قلوا. وقد وصف الله خيل إبراهيم بقوله إن إبراهيم كان أمة، قال وكان إبراهيم هو الوحيد في عهده وفي زمنه الذي على توحيد الله وعلى الحق. في الرواية الثالثة هم السواد الأعظم، دلالة على أن هذا هو مقتضى الفطرة التي لم تتكدر ولم تتغير بصوارفها وحبائل الشيطان، كلها في النار إلا واحدة. ومن هذين ومن هذا الوصف جاء وصف أهل السنة والجماعة. هذه المقدمة لا بد منها في دراسة الفرق. الفرق في الإسلام كثيرة وتكثر، لكن أصولها ترجع إلى خمس فرق. لو تأملتم فرق الإسلام هي دائرة في هذه الخمس. نعم يحصل بينها تداخل، يحصل بينها امتزاج، يحصل بينها تعاطي، لكن أصولها خمس، وهي على ترتيبها الزمني حسب وقوعها: أولا الخوارج، ثم الروافض، ثم القدرية وهم المعتزلة، ثم المرجئة وأولهم الجهمية، ثم الصوفية. هذه أصول فرق الإسلام التي ترجع إليها سائر فرقها. قد يقول قائل الفلاسفة، نقول الفلاسفة لهم ارتباط وثيق بهذه الطوائف من جهة الجهمية ومن جهة المعتزلة. نسوقها لكم سوق القصص. أول هذه الفرق ظهورا هم الخوارج، وأول ظهور الخوارج بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كان إثر غزوة حنين، لما قسم عليه الصلاة والسلام غنائم أوطاس. أين قسم الغنائم صلى الله عليه وسلم؟ ها أين قسمها؟ في حنين ولا في مكة؟ لا لا، بين مكة والمدينة، يعني وين؟ في خليص، في عسفان، في قديد. ها؟ لا ها؟ ها يا سعد بن مبارك. ها؟ لا ها؟ لا، قسمها عليه الصلاة والسلام، أحسنت، في الجعرانة، وهو حد الحرم من جهة الشرق. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام استأنى لعل تقيف أن تأتي تسلم فيرد عليها غنائمه ويرد عليها سبيه. سبي حنين لم يقسمه إلا في المدينة، وكان 6000. غنائمهم شيء كثير: 10,000 من الإبل، 30,000 من الغنم، غير الأصفر والأبيض الذهب والفضة. قسم الغنائم في الجعران عليه الصلاة والسلام، ونفل زعماء العرب أكثر من غيرهم تأليفا لهم ولمن وراءه، فأعطى العباس بن مرداس الأسلمي سيد بني سليم 100 من الإبل، أعطى عيينة ابن حسن الفزاري 100 من الإبل، أعطى أبا سفيان 100، أعطى عكرمة وقد أخذ منه أدراعا على جهة العارية 100. وجد بعض الناس في أنفسهم شيئا، خصوصا بعض أطراف الأنصار، قالوا كيف يعطي الناس ولا يعطينا؟ ولما تيبت سيوفنا من دمائهم، نما ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أنس بن مالك أن يجمع له الأنصار في موضع لا يحضره غيرهم. تسامع الأنصار بهذا، تكلم كبارهم وأكبرهم في ذلك الوقت سعد بن عبادة الخزرجي وأسيد بن حضير وغيرهم رضي الله عنهم. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما آذنه أنس، فجاء إليهم قال هل معكم غيركم؟ قالوا لا يا رسول الله إلا فلان فإننا أخواله. فقال قولته المشهورة ابن أخت القوم منهم، ثم قال ما حديث بلغني عنكم معشر الأنصار؟ فقالوا يا رسول الله إنما حديث تكلم به بعض أطرافنا ولم يتكلم به سراتنا. فأوردوا أعذارا رضي الله عنهم، قال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وبالأبيض والأصفر إلى رحالهم، وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا معشر الأنصار اصبروا فإنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا فإني فرطكم على الحوض، لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ألا إن المحيا محياكم والممات مماتكم. فبكى الأنصار رضي الله عنه حتى أخذلوا لحاهم بكاء فرحا بهذه الغنيمة رضي الله عنه. قالوا بلى رضينا بلى رضينا. في هذه الأثناء وفي هذا الوقت جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أعراب نجد من جفافها، قصير القامة غائر العينين تفئ الجبين، يقال له عبد الله بن ذو الخويصرة. فقال يا رسول الله، إذن هو يؤمن بأن النبي رسول الله، يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. من يعترض على النبي؟ عالم ولا جاهل؟ ها؟ جاهل، جلف، أعرابي، أحمق، نزق، صفق، اعدل فإنك لم تعدل. وهذه سمة منهجية نفسية عقلية للخوارج قديما وحديثا في اعتراضهم على أهل العلم. اعترضوا بعد ذلك على عثمان فكفروه، وعلى علي فكفروه رضي الله عنهم، وعلى من رضي بخلافتهم. ولم يزل الخوارج يعترضون على من؟ على العلماء، يسمون العلماء بالعملاء أو علماء الكراسي والسلاطين أو علماء البيت الأبيض والبيت الأحمر، الشنشن التي تتكرر لتزهيد الناس وتنفيرهم عن العلماء أو لتبرير مسلكهم، لأن أخصم خصومهم العلماء. إذن سابقتهم وسلفهم الطالح اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. قال ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل؟ كما أنه يرد عليه أيضا يوقظ بهذا السؤال التقريري، يوقظ فساد منهجه له لعله يعقل ويرجع، ولغيره إن لم يعدل النبي من يعدل إذن؟ هذه في البداهة. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الرجل لم يقنع لكن انقطعت حجته ولا مدبرا، فأتبعه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمضي. كان بجواره خالد سيف الله وسيف رسول الله، فقال يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه، وأتى بموجب باتهام النبي عليه الصلاة والسلام بالحيف والظلم، وهذا بحد ذاته كفر وردة. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام منهجه المضطرد ألا ينتصر لمن؟ لنفسه، وإنما يغار على محارم الله حيث انتهكت. قال دعه يا خالد، والنبي صعد النظر فيه، دعه يا خالد فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، من ضئضئه يعني من أصل مقالته ومنهجه وطريقته، قوم، انظروا هذا الوصف، وصفهم بنعت ولم يسمهم بأسماء، وهذا من كمال التشريع، لو سموا بأسماء لذهب الأمر بهؤلاء الأسماء، لكن نعتهم بأوصاف ونعوت، كل من انطبق فيهم هذا الوصف والنعت فهو منهم. فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، عدوا معي، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاته وقراءتكم إلى قراءته، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، وتحقرون صيامكم إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أديم السماء، هم كلاب النار. هذه عشرة أوصاف جاءت في هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه لفي أبي سعيد الخدري، ورواه مسلم من عشرة طرق، من عشرة أوجه. فهذه الأوصاف هي أوصاف الخوارج. بالفعل خرجوا على عهد الصحابة، كيف خرجوا؟ وهذه الناحية المهمة يا أيها الإخوة، خرج هؤلاء الخوارج بتدبير مدبر ومكر ماكر وحياكة مغرض، وهو عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني ابن السوداء. فإن الإسلام دخل بلاد اليمن فحنق عليه أي محن، وحقد على الإسلام أي محق، فأصبح يثير بأسلوب اليهود الماكر كما فعل سلفه بولس الذي دخل في النصرانية كائدا غائظا عليها، فبدل دين عيسى، وهو أول من قال إن عيسى ابن لله حتى صارت عقيدة عند النصارى. ابن سبأ هذا بدأ يثير ويثلب، واتجه تثليبه وإثارته إلى غوغائية ودهماء المسلمين. انتقل الأعراب من همدان ومن قحطان ومن تميم ومن قيس ومن قبائل العرب فاتحين بلاد الرافدين، فمصر في عهد عمر المصران البصرة والكوفة، فأثار هذه المقالة في البصرة والكوفة لما جلس الناس في قلة جهاد، أثار فيهم هذه المقالات، وهم أعراب، العلم قليل والإيمان ضعيف والعقل أنقص، فدرجت فيهم درجة قالات السوء في التثليب على عثمان، إيه عثمان ولا أقاربه، عثمان استأثر بالمناصب، جعل على الناس في الكوفة الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو أخوه من أمه، وصلى بالناس صلاة الفجر وهو سكران. الشنشنة تتكرر الآن في التثليب على ولاة أمر المسلمين، ما زال بهذا المنهج الخارجي يؤلف الناس والدهم على ولي الأمر. وجد لقوله مستساغا ومستمعا في الكوفة والبصرة، لم يجد له في الشام مستمعا، لأنهم كانوا في ثغور وفي جهاد مشغولين عنه. وجد لقوله مقالا في مصر وفي اليمن، حتى توارد كبارهم وتكاتبوا على أنهم يقدموا حاجين مارين المدينة فيعزلوا عثمان. وبالفعل في كتابات بينهم سرية على أن يقدموا المدينة في موسم الحج، فقدموا المدينة إلى أن عزلوا عثمان عن الإمامة. لم يرضى الصحابة، لكن عثمان استأنى بهم لعلها أن تزول الشبهة عنه، فبين لهم مكانته وفضله وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم أول ما هذا عزلوا عن الإمام يصلي مأموما، بدأوا بالمرحلة الثانية كما يسمى الآن في العرف المعاصر خطة الانقلاب. المرحلة الثانية قالوا لا تصلي معنا، صلي في بيتك، وأقاموه في بيته إقامة جبرية. عظم ذلك على الصحابة، فأبى عثمان أن يراق بسببه قطر الدم، وقد بعث إليه الصحابة أبناءهم، لكنه عزم عليهم ألا يراق بسببه قطر الدم. تقل المرحلة الثالثة أن تسوروا على عثمان رضي الله عنه بيته فقتلوه وقتلهم الله. بإيش؟ بما أوغروا به صدور بعضهم وعقائدهم الفاسدة في مثلبة عثمان حتى كفروه، ولا يصح أن يقتلوه حتى يكفروه. والشنشنة تتكرر الآن، لم يصلوا إلى علمائكم ولا إلى ولاتكم حتى كفروهم بما اعتقدوه تكفيرا، وهو عند أهل الإسلام ليس موجبا للتكفير، إنما هي شبه كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور. وقعت الفتنة والمصيبة، لم يلبثوا أن قتلوا عليا قبل أن يخرجوا عليه، بعدما خرجوا عليه، فإنهم في معركة الجمل اجتمع علي ومعاوية وطلحة والزبير عند عائشة رضي الله عنها في خيمتها على أن ينصرفوا بلا قتال، وكان حجة هؤلاء الاقتصاص من قتلة عثمان. فطن هؤلاء الخبث الماكرون لهذا الأمر فأثاروا العسكرين قبل الفجر، والعسكران كثيران بأعدادهم لا يضبطون، فثار الناس فوقعت معركة الجمل. ثم بعدها صفين، وكان هؤلاء الخوارج بمن عظموا من كبارهم لا يجعلون لولي الأمر السمع والطاعة تاما، إنما يسمعون فيما يشتهون ولا يسمعون ولا يطيعون فيما لا يشتهون، كحال بعض الناس الآن من ضعاف الإيمان، يسمع ويطيع في إيش؟ في المنشط، لكن في المكره لا، في الدنيا عنده تلكؤ في السمع والطاعة. وبواقع هذا يا أخواني، هذه سنة أولى خارجية كما يقال. المؤمن لا، يسمع ويطيع في الميسر وفي المكره، في المنشط وفي المكره، في العسر واليسر، لأن سمعه وطاعته لله، لا كالمنافقين إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها أي من الدنيا إذا هم يسخطوا. كادت الدائرة أن تدور على أهل الشام، فرفعوا المصاحف على أسنة الرماح، فقال الخوارج القوم يدعوننا إلى كتاب الله ونأبى، فقال علي إنها مكيدة، فأبوا، لا حكم إلا لله. فكان ما كان بعدها، انحاز هؤلاء إلى حرورة، وكانوا عددا كبيرا نحو 12,000. فأرسل إليهم علي رضي الله عنه العلماء من الصحابة الواحد تلو الآخر يعلمونهم. وأشهر من أرسل إليهم من؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وفيه مناظرتهم الشهيرة له تدلكم على عقلهم وعلى قلة فقههم وعلمهم. أوردوا عليه 3 مسائل وكشفها لهم فرجع أكثرهم. قبل ذلك ماذا قال كبراءهم؟ وكبراءهم أشهرهم حرقوس بن زهير السعدي، وعبد الله بن الكواء، وعبد الله بن وهب الراسبي، وشبث بن ربعي. قال لا تسمعوا لابن عباس، فإنه من قوم قال الله فيهم ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. فصدق فيهم قول ابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري: الخوارج أتوا إلى آيات أنزلها الله في المشركين فجعلوها في من؟ في المسلمين. وهذا الخوارج منهجهم قديم وحديث، يسلم من سيوفهم الوثنيون واليهود والنصارى، ولا يسلم من سيوفهم المسلمون المصلون القائمون الساجدون الركع، أليس كذلك؟ هذا منهج. وأذكر أن واحدا من هؤلاء ناقشته عبر هذه الوسائل، قلت: تدعون الجهاد في سبيل الله، ممن ينتسب إلى داعش؟ ليس لهم كرامة أن نخبر عنهم. تدعون الجهاد في سبيل الله وأنكم تغارون على محارم المسلمين، ها أنتم بلغتم القنيطرة، ما بينكم وبين فلسطين وبيت المقدس إلا هذا الشبك، يلا ورونا الجهاد في سبيل الله، وبلغتم غربا شرقا إلى ديالى، انصروا إخوانكم في إيران، إخوانكم من أهل السنة. فقالها بصريح العبارة أعرابي جلف، قال: خل عنا قبل أن نبدأ بتل أبيب وطهران بالرياض، لأن الله يقول: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولجدوا فيكم غلظة. المنهج واحد، أتوا إلى آيات أنزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين، جعلوها في الموحدين. فعلى هذا منهج أولهم وآخرهم. ناقشهم ابن عباس وأقام عليهم الحجة في المسائل الثلاث، فرجع 3/4، قيل لم يبق إلا 3,000 منهم انحازوا من أرض حروراء إلى أرض النهروان. وهؤلاء خلص الخوارج، أولئك الذين بين البينين انكشفت عندهم الشبهة. وفي هذا منهج أن رد الخوارج وكشفهم يكون بأمره، يكون بالعلم الموروث عن الله وعن رسوله، ويكون بقوة السلطان، أحدهما لا يكفي عن الثاني. وهذا المنهج مضطرد حتى في سائر الفرق، يكشفون بالعلم وبقوة السلطان. قد قال عثمان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالسلطان هو المنفذ لمقتضى القرآن. لما انحازوا إلى أرض النهروان قطع علي المعذرة بينه وبينه، فاستعان بالله وقاتلهم حتى استأصل شأفتهم، ولم يسلم منهم إلا 7 تفرقوا في الأنحاء، 2 ذهبوا إلى وسط الجزيرة، و2 إلى عمان، و2 إلى الجزيرة، و2 إلى خراسان، و1 إلى شمال أفريقيا، وبثوا هذا المذهب. وجد فيهم الآية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن علي رضي الله عنه قال لمولاه قنبر: انظر آيتهم فلان، رجل إحدى يديه كالبضعة تدردر، إحدى يديه مثل ثدي المرأة، مجرد لحم وعصب ما فيها عظم، فبحثوا فلم يجدوا، فغضب علي خشي أنه أوقع سيفه في المسلمين، حتى وجدوا هذا الرجل بهذه الصفة تحت القتلى. فدعي علي فرآه فقال: والله ما كذبت ولا كذبت. فلما رأى هذا الرجل الذي هو آيتهم خر في موضعه ساجدا، سجود ماذا؟ الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. كما يقولون ما لكم بها طويلة. ظهر في هذه الأثناء الروافض، وهذا من الأساليب الماكرة عند اليهود في إظهار الردين، فأغرى في الناس ماذا؟ الغلو في عليه، حتى نشأت السبعية الأولى، وفي عامة كتب الفرق السبعية الأولى هم الذين قالوا إن عليا هو الله، وصرح هؤلاء بذلك، أوغذ فيهم الخبيث هذا الاعتقاد الفاجد حتى اعتقدوه دينا، صرحوا بذلك، فقبض عليهم علي رضي الله عنه في الكوفة ونصحهم وبين لهم أنه ما هو إلا عبد من العباد. هذا الاعتقاد ما جاء إلا لما أشاع هذا الخبيث فيهم أن لعلي خاصية خصه النبي بها من بين الصحابة. ولهذا روى الإمامان البخاري ومسلم، رواه البخاري في كتاب العلم، أن علي رضي الله عنه سئل في الكوفة هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من بين الناس إلا ما جاء في كتاب الله وفي هذه الصحيفة، فأخرج صحيفة من جراب سيفه ونشرها وإذا فيها مقادير الديات وأنصبة الزكوات. قال أو فهما يؤتيه الله امرأة مسلمة. أثار في الناس قاعدة الغلو في علي، ثم لما وجد فيها منها من يستجيب له وأوغر النفوس على الصحابة أنهم جحدوا عليا الولاية وأنهم لم يعطوا عائية فاطمة حقها من فدك ومن خيبر، وعاطفة الناس جياشة تجاه من آل بيت عليه الصلاة والسلام، إلى أن أعلن السبائية بأن عليا هو الله، قبض عليهم علي فنصحهم فلم ينتصفوا، بين لهم لم يقبلوا، هددهم حتى إنه أمر الفعلة. من الفعلة؟ العمال. فحفروا أخاديد في سوق الكوفة. ما الأخاديد؟ حفر، وأوقد فيها النار، وقد حبس هؤلاء الغلاة السبائية، فكان يخرجهم كل ضحى حتى يوقفهم على هذه الحفر التي أوقد فيها النار، ويهددهم إن لم تتوبوا وترجعوا ألقيتكم في النار. قالوا أنت هو أنت الله. فعل ذلك 3 مرات ثم ألقاهم بعد ذلك في النار. وهذا من أصل أهل العلم في استتابة المرتد، أنه يستتاب 3 كما جاءت بذلك الأحاديث وفعل الصحابة رضي الله عنهم. وفيها قولته المشهورة إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فعل ذلك علي لما؟ غيرة على توحيد الله وعلى هذه المقالة الشنعاء النكراء التي قيلت في حقه. بلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال رحم الله أمير المؤمنين أو عفى الله عن أمير المؤمنين، لو أنا ما حرقتهم بالنار لقتلتهم بالسيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. بلغ قول ابن عباس علي رضي الله عنه، قال صدق ابن عباس، لكن الذي حمل عليه هو الغيرة على توحيد الله. فظهر هنا فرقتان، ما هما؟ الخوارج والروافض، وكلاهما ضدان. فالخوارج كفروا الصحابة كلهم إلا أبا بكر وعمر ومن كان في خلافتيهما. من أدرك عثمان ورضي بخلافته حتى قتل هذا كافر، أما من مات في صدر خلافة عثمان تابع لخلافة الشيخين. وهؤلاء هم المحكمة الأولى بالنسبة للمحكمة الثانية الذي وقعوا في عهد علي رضي الله عنه. ابتدعوا أول بدعة في تاريخ الإسلام وهو تكفير الناس بالذنب، تكفير الناس بمجرد الذنب، أول من ابتدعها هؤلاء الخوارج. وبالمناسبة الخوارج لا يفرقون بين ذنب كبير وذنب صغير، الذين فرقوا بين الكبائر والصغائر هم أهل السنة ومحققوهم. هؤلاء الخوارج بعدما هدأت الأمور انشغل بعضهم ببعض فصارت لهم أربع مدارس، هي أربع فرق، أشهرها الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق. نافع هذا جلس إلى ابن عباس وكان كثير الاستشكال والاعتراف، وأخذ عن عبد الله بن الزبير وكان ينصحانه ويعلمانه بعدم الاعتراف ويكشفان شبهه، لكنه راكب الرأسة يريد الرئاسة والتصدر، فانحاز معه طوائف فترك عبد الله بن الزبير وترك من؟ وترك ابن عباس. ونافع بن الأزرق يتكرر في كل زمان، كل من عجز عن تحصيل العلم وحفظه والتعب فيه وفي نفسه حب التصدر وحب الترأس يبحث عن ما يوجب تصدره وترأسه بغير العلم، يتكلم في فلان وعلان، يقدح في النوايا والمقاصد، وهذا منهج الخوارج، فلان يقصد كذا، فلان يريد كذا، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قالها عبد الله بن الخويصرة في حق النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا كيف الشيطان عظم ذلك في أنفسهم حتى دخلوا في النوايا والمقاصد. والآن يتكرر هذا، فلان يقصد كذا وكذا، وما أدراك عن المقاصد، تنازع الله علم النيات وعلم القلوب، كبرها وسوغها الشيطان في نفسه. افترق نافع وجماعة فصارت هي أقوى فرق الخوارج في آخر عهد معاوية في عهد يزيد. وافترق عن الأزارقة النجدات، فإن نجدة بن عامر اليمامي خرج يريد مناصرة نافع، ونافع كان في الكوفة، في الطريق غاروا على بلدة القطيف فسبوا وقتلوا وسرقوا المال، وكانت هذه خلاف بينهم وبين الأزارقة. ثم خرجت الصفرية بعد زيادة بن الأصفر، تميزت الأزارقة عنهم بثلاث بدع، ولهذا الأزارقة هم غلاة الخوارج، كما أن الدواعش في زمننا هذا هم غلاة الخوارج. دواعش أصلهم من؟ القاعدة هي أصلهم، لكنهم زادوا وغلوا وشعارهم الدم والتفجير والتدمير. الأزارقة قالوا من لم يهاجر إلينا فليس بمسلم، هو كافر. ثانيا يجب البراءة منه. ثالثا من جاء إلينا مهاجرا امتحناه واختبرناه. ومن هذا قول أهل السنة كما قاله أبو سعيد الخدري ومن بعده: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. ومن هذا قالوا إن امتحان الناس على دينهم بدعة. ثم ظهرت في أثناء ذلك الإباضية، أتباع عبد الله بن إباض التميمي، فخالف الأزارقة والنجدات والصفرية في صاحب الذنب. اتفق أولئك الثلاثة الأزارقة والنجدات والصفرية على أن مقارف الذنب كافر، حلال الدم والمال، وإذا مات فهو في نار جهنم. هذا التكفير للمعين بفعل الذنب عند هؤلاء. قالت الإباضية إن صاحب الذنب كافر في الدنيا كفر نعمة لا كفر ملة. طيب في الآخرة؟ قالوا هو خالد مخلد في النار. والفرق بين قول جمهور الخوارج وبين قول الإباضية هو في التعامل معه في الدنيا، فالكافر كفر النعمة لا يخرج من الملة، وبالتالي لا يستحل دمه ولا عرضه ولا ماله. مذهب الخوارج في كفر الذنب مذهب لا يحتمل البقاء، ما أسرع ما يزول، لأنه طيشان واندفاع بين قوسين طفاقة، ما أسرع ما يزول، ليس فيه عوامل بقائه، فاندثر هذا المذهب وتدرج إلى فرق أخرى، وبقي مذهب الإباضية إلى أواخر المئة الأولى، ففي المئة الثانية وفي الثالثة دخلت المعتزلة في الإباضية، فلا تكاد تجد إباضيا إلا وهو معتزلي في باب الأسماء والصفات وفي القدر وفي حكم صاحب الذنب. قول الخوارج هذا قالت به المعتزلة في أصحاب الذنوب كما سيأتي، وما زالت الخوارج للخروج ولا يزالون يخرجون. يا أيها الإخوة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج لا يزالون بالخروج حتى يخرج بقيتهم، يعني آخرهم في آخر الزمان فيتبع الدجال. هؤلاء الخوارج الزاعمون أنهم يدبون عن دين الله، أنهم يناصرون عباد الله، سيتبع آخرهم الدجال الذي يدعي أنه رب العالمين. يدلكم على أن لا علم ولا عقل ولا بصيرة فضلا عن أن يكون فيه إيمان، إذا كان سيتبعون الدجال يدعي أنه رب العالمين لأن يغلبهم بشبهاته، وهم ما عندهم علم ولا عقل. وبه تعلمون شرف العلم وفضله، أن العلم سبب للنجاء من هذه الفتن وهذه التحزبات وهذه التفرقات، لأن الاستمساك بالوحي لا يتأتى إلا بالعلم. افترقت الروافض، وأول ما بدأ في تاريخ المسلمين غلاتهم السبائية، ثم باطنيتهم بعد ذلك. هؤلاء الروافض غلوا في علي وهو رمز آل البيت، ثم في ذريته من بعده، غلوا في علي ثم في الحسن، في نفسهم عليه شيء في تنازله بالخلافة لمعاوية عام الجماعة، ثم في الحسين، وجعلوا الأئمة في نسل الحسين لم يجعلوه في نسل الحسن لأمرين. الأول، هم يزعمون أن هذا وحي وهو ليس بوحي، وإنما هذا من دسائس هذا اليهودي وأذنابه فيهم، ولهذا الرفض بدرة يهود، جعلوها في ذرية الحسين لأن الحسن وهو أكبر من الحسين تنازل بالخلافة لمعاوية عام الجماعة بعدما وليها بعد أبيه 6 أشهر، ولأن الحسين ابن علي نكح بنت يزدجرد فأنجبها علي بن الحسين زين العابدين. يزدجرد ملك فارس لما أسقط الله ملكه ومزقه نكح 3 من الصحابة بناته، الحسين بن علي نكح إحداهن فأنتجت علي بن الحسين زين العابدين، وابن عمر عبد الله نكح 1 وأنتجت سالم بن عبد الله، ومحمد ابن أبي بكر نكح 3 فأنتجت القاسم بن محمد. 3 هم علماء وقتهم من كبار التابعين، ولهذا الرفض بذرة يهودية في مغلف مجوسي، اجتمع في علي بن الحسين الدمان النبوي والساساني، ثم بعد علي بن الحسين الإمام محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر، ثم بعده جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الملقب بمن؟ بالصادق. كم هؤلاء الآن؟ علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي بن الحسين الباقر وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق، كم ذولا؟ 6. دققوا حساب يا أخواني، تطول العشرة. إلى ها هنا إلى الإمام السادس تتفق طوائف الروافض، ثم يختلفون. حصل خلاف قبله في أخي علي بن الحسين، في ابن علي بن الحسين، علي بن الحسين له ابنان زيد بن علي ومحمد بن علي، الكبير منهما زيد، سألوه عن أبي بكر وعمر قال هما وزيرا جدي، فترضى عليهما ومدحهما فرفضوه، فسمي الرافضة بالرافضة من ذلك الوقت. وهذا هو أصل الزيدية بطوائفهم الآن، أصلهم نسبة إلى زيد بن علي وهو منهم برا. والزيدية طوائف، الهادوية والإمامية والجارودية، ست طوائف. أقربهم الاثنى عشرية الإمامية. جعفر بن محمد إمام عند أهل السنة، وكذا أبوه وكذا جده، ولهذا أصح الأسانيد عن أهل البيت محمد بن علي بن حسين عن أبيه علي بن حسين زين العابدين، عمن عن الحسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه سلسلة الذهب في مصطلح الحديث تجاه آل البيت. بعد جعفر، وأكثر من كذب عليه ونحل عليه الكذب والرسائل والكتب من بني آدم، هو جعفر بن علي بن محمد بن علي بن حسين. نحل عنه الرافضة أكثر من 700 كتاب ورسالة، ولهذا كتبهم مليئة. قال أبو عبد الله الصدوق، من أبو عبد الله الصدوق؟ هو جعفر بن محمد. أين الخطم؟ أين الأزمة؟ أين الأسانيد؟ ما فيه. لم يكذب على أحد كما كذب على بعد الرسل كما كذب على جعفر بن محمد. جعفر له ابنان، الكبير إسماعيل والصغير موسى، وهذا مفترق الرافضة الإمامية الاثنى عشرية عن الغلاة الباطنية. فقالت الغلاة إن الإمام المعصوم بعد جعفر هو إسماعيل، ومن هذا جاءت الإسماعيلية. والإسماعيلية من هم؟ الباطنية، اعتقدوا الدين ظاهر وباطن. منهم الديصانية تبع ميمون بن ديصان القداح، مؤسس الدولة التي تسمى بماذا؟ زورا بالفاطمية، والتي فعلت المسلمين الأفاعيل بدعا وقتلا. منهم الزنج في ثورة الزنج المشهورة في آخر القرن الثالث. منهم الحشاشون، لأنهم اتخذوا الحشيشة وسيلة لنشر مذهبه. منهم القرامطة، منهم الدروز، منهم النصيرية النميرية يسمون الآن بالعلوية، منهم البهرة. طوائف كثيرة هم غلاة الرافضة. أما عامة الرافضة الاثنى عشرية فقالوا إن الإمام بعد جعفر هو موسى الكاظم، وبعد موسى علي بن موسى الرضا، وبعده محمد بن علي الجواد، وبعده علي بن محمد الهادي، وبعده الحسن بن علي العسكري وهو الحادي عشر. الثاني عشر الإمام المعصوم عندهم هو محمد بن الحسن. الإمام الغائب المنتظر عج. ايش معنى عج؟ عجل الله فرجه بزعمهم، ومن طار بالعجة كما طار بها غيرهم، دخل السرداب عام 255 بزعمه. ولهذا سموا بالاثني عشرية لاعتقادهم 12 إماما 12 إماما معصوما بزعمهم. ولهذا عندهم من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل وآمن بالجنة والنار ولم يؤمن بإمامه المعصوم، أو يعتقد أن عليا هو الإمام المعصوم المستحق للولاية بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا في نار جهنم خالدا مخلدا فيها لا ينفعه لا صرف ولا عدل. ومحصل هذا أن الروافض انقسموا إلى ثلاث طوائف كبار: الغلاة، ثم الإمامية، ثم الزيدية. هؤلاء طوائف الروافض. وكان جمع من علماء السلف من أتباع التابعين كابن المبارك ويوسف بن إسباط لا يعدون الروافض بفرقهم من فرق الإسلام، بل يعدونها مزيجا من فرق اليهود لبدرة اليهود وللشعوبية المجوسية. ومن يقرأ في كتب الأدب يرى أن في العهد العباسي كثر الكلام عن الشعوبية، والشعوبية هذا مغلف حقيقتها الدس للإسلام، اتخذوا الشعوبية مركبا للدس في الإسلام، وهي من الحبائل والدسائس وأساليب المكر لذياع الشر. الإمامية في القرن الثالث متقدم الروافض كانوا مشبهة، يعتقدون التشبيه في صفات الله جل وعلا. في القرن الثالث دخلت المعتزلة في الإمامية، ولهذا لا تكاد تجد إماميا إلا وهو معتزلي في باب الأسماء والصفات، كما دخلت المعتزلة في الزيدية، فصارت الزيدية حاملة راية الاعتزال، ودخلت المعتزلة أيضا في الإباضية، كما دخلت المعتزلة في القرون المتأخرة في العصر الحديث وما بعده في من؟ في بعض العقلانيين بجامع تقديس العقل وتقديم العقل والاحتكام للعقل. الآن كم ذكرنا من فرقة؟ فرقتين. في البصرة قريبة من الكوفة نشأت القدرية الذين هم أصول المعتزلة، وأول ما نشأوا بدسائس مجوسية نصرانية صبائية، أنه لا قدر وأن الله لم يقدر المقادير. لفت إلى ذلك التابعون وانتبهوا له، فلما ظهرت هذه البدعة ماذا فعل التابعون؟ ردوا هذا الأمر إلى الصحابة إلى علمائه، كما في منهج الله جل وعلا في القرآن للمؤمنين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، طاروا بكل مطار، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن: انطلقنا حاجين أو معتمرين. حضر الأذان؟ نعم. بين الأذان والإقامة نفتح المجال للأسئلة أيها الإخوة. نعم. الله أكبر. شيء الأخوان أو نواصل؟ سم أحسنت. يسأل أخونا يقول ما موقف أئمة الروافض الاثني عشر ممن غلوا فيهم؟ كذا سؤالك. أما الأئمة الستة الأوائل علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد فهم يتبرؤون منهم ولا يقرونهم على غلوهم. ولهذا القحطاني ابن أخيكم يا أخواني صاحب النظم الأندلس وش يقول؟ لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تسمى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. من اللي ما يرتضيه خليفة؟ الخوارج. من يغلو فيه حتى جعله إلها؟ الروافض، فهم ضد لهم. موسى الكاظم ومن بعده لم يكونوا علماء، ولهذا الستة هؤلاء أئمة عند أهل السنة. تدري أن جعفر بن محمد الصادق شيخ أبي حنيفة توفي عام 148، وكان يتبرأ ممن يسب أبا بكر، يقول أبو بكر أبو لي مرتين، أي من جهة الخؤولة، وعلي أبو لي مرة واحدة. فهم ضد لهؤلاء الروافض. أما الستة الآخرون، الخمسة الآخرون حقيقة، فهم معدودون من الكرام، من أولي الفضل وإن لم يكونوا علماء. أما الثاني عشر فهذا لا حقيقة له. فالمشهور أن الحسن العسكري، وهذا لقبه، لم يكن له ولد، فإنه عند أهل النسب ليس له ولد، وإنما هذه كذبة سوغوها ولبسوا بها على الناس من جهة عاطفتهم تجاه آل البيت، ولهذا يتخذون من ليلة عاشوراء المأتم العظيم الذي هو أعظم وسائل نشر مذهبهم بالكذب الباطل بدعوى انتصار الحسين، وهم الذين خذلوا حسينا، هم الذين خذلوه وأسلموه إلى عدوه ووعدوه بالنصر ولم يفوا. كانت تأتي إلى الحسين أحمال الإبل في رسائلهم، اقدم علينا ننصرك ونؤيدك، وكان ابن عمر وابن عباس ينهيانه رضي الله عن الجميع أن يخرج إليهم. قال واذكر ما فعلوا مع أبيك، ولكن أمر الله أتم. واضح يا أخي؟ نعم. في شيء؟ سم نعم. وكذلك الخوارج، نعم، تسبب في إنشاء الخوارج والروافض إفسادا لهذه الملة المحمدية. أي نعم. وسلفه بهذا بولس اليهودي الذي أفسد دين عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. الميزان هو الشرع، كما قدمت لكم أن دراسة الفرق يجب أن تنطلق من أدلة الشرع، من الأدلة. ومع هذا لا تغفل التاريخ ووقائعه ومجرياته، بل تفقهها فقها، فبهذا يحصل عندك الميزان. ولا غرو، فإن من الناس من انخدع بمقالة طه حسين، وقبله المستشرقون وبعده المستغربون، أن ابن سبأ شخصية غير حقيقية، قد أجمع أهل المقالات على ذكره. واضح يا أخي؟ هنا تفضل. نشر أخطاء ولي الأمر، نشرها سواء على الخاصة في المجالس الخاصة أو نشرها في مثالب على المنابر، هذا من منهج الخوارج، وبالتالي جمعها يحقق هذا المعنى. أما المناصحة وإنكار على ولي الأمر الخطأ، هذا ليس من منهج الخوارج، إلا الإنكار الذي يراد منه التأليب وإغار الصدور عليه، هذه طريقة الخوارج. ناصح الصحابة ولاة أمورهم علانية فيما أوجب العلانية، والأكثر سرية فيما بينهم وبينه، لأن مقصدهم الإصلاح، وهذا مقتضى النصح لله ولرسوله ولكتابه ولمن؟ ولأئمة المسلمين وعامته. وهذا مقتضى الأمر والنهي عن المنكر، لكن بعلم وبفقه، ففي مقام علانية وفي مقامات كثيرة سرا. أما نشرها وجمعها وتكرارها في المجالس، في المنتديات، في مجامع الناس في مختلف أنواعها، هذا منهج الخوارج، لأن الثمرة من ذلك إيغار الصدور وتحريش النفوس على ولي أمره. ومعقد عز المسلمين ولي الأمر، عليه اجتماع الكلمة، فإذا انثلمت الكلمة معه أين معقد عزه؟ ولهذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ذكر الإخلاص لله، والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم، قال: فإن دعوتهم أي المسلمين تحيط بهم من ورائه. نعم. سمع ها؟ وش فيهم؟ لا لا لا، أمر واحد الله يرضى عليك، يكفي سؤال واحد. أي نعم. يقول أخونا: هل الاثنى عشرية أوائلهم كأواخرهم؟ الأصول واحدة، أصولهم الأربعة واحدة، لكن يختلفون في التفاصيل، ولهذا الاثنى عشرية فرق في الحقيقة. اثنى عشرية لوحدهم من أوائل من الآن أكثر من 40 فرقة، لكن الأصول واحدة. أصول الروافض أربعة أصول: الإمامة والوصية والرجعة والتوحيد. الإمامة يحصرونها في هؤلاء المعصومين، وهم يختلفون في من هؤلاء المعصومين كما سبق في فرقهم. الأصل الثاني الرجعة، أن عليا سيرجع، ولهذا من الرجعة عند الإمامية رجوع الغائب المنتظر، خروجه من السرداب، القائم بأمر الزمان، في أنواع التهويلات التي تسمعونها ويكررونها. الوصية، أن الوصية في أمر الأمة في بعد النبي هو لعلي رضي الله عنه. التوحيد، وهو إنكار الصفات وإنكار القدر. وهؤلاء يمكن النقاش معهم بالكتاب والسنة لا يقبلونه، لأنهم أهل تأويل، ظاهر باطل ولف دوران، لكن من وسائل إفحامهم العقل. وأذكر أن هؤلاء أكرر السؤال على كبارهم مرار ولا يحلون له جواب. قلت: علي رضي الله عنه أليس عندنا وعندكم هو أشجع الناس وأقواهم؟ هو كذا يا أخواني، هو أشجع الناس، علي يعلم أنه هو الإمام المنصوب الوصي بعد النبي ولا ما يعلم؟ إما يعلم إما ما يعلم، في قسمة ثالثة. طيب إن كان يعلم لماذا لم يأخذها وقد فعل في اليهود ما فعل في خيبر؟ أحد أمرين: إما أنه جبان، أو أنه يرى غيره أولى بها منه. أما كونه جبان فهذا مستحيل، أن يكون علي رضي الله عنه جبانا أو خوارا، إلا أنه رأى أن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان في 25 سنة هم أولى منه بالخلافة، وهو يرضخ لهم هذه المدة الطويلة. ثانيا: زوج بنته أم كلثوم أخت الحسن والحسين بنت فاطمة بنت علي رضي الله عنهم، زوجها من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي هو أعدى أعداء الناس عند الرافضة، رجل لم يذب عن عرضه ولم يطلب ملكا وإمامة خص بها، هل يكون أهلا لها في البداهة؟ لأنهم يقولون أول فرج فجر به في الإسلام هو فرج أم كلثوم. تعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عما يقولون علوا عظيما. لكن هذا المنهج الذي لا يقبله العقل، ولهذا يقول شيخ الإسلام: دين الرافضة لا يقبله عقل. حاول بعضهم يتفلسف، يقول: علي رضي الله عنه لم يطلب الملك لنفسه في خلافة أبي بكر، يعني يعتبرون أبا بكر غصبه الخلافة، ثم في عمر ثم في عثمان أراد أن يحقن دماء المسلمين. المنهج الفلسفي التبريري في حليلك حقنها في خلافة هؤلاء الثلاثة، لما لم يحقنها لما نزعه أهل الشام قد قاتلهم في الجمل وفي صوفي؟ هذا منهج غير سوي. حقر الدماء كما كان في من قبله يكون في من عاصره وبعده، لكن هذا منهج الباطل والفساد. ظهر نعود إلى نحن ما نحن في ظهرة القدرية في البصرة، فجاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين فقالوا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنخبرهم بهذا الذي خبر الذي وقع. وهذا فيه يا أيها السني يا أيها المؤمن أن ترد الأمر إلى علمائك، لا تستظل برأيك وتحليلك واستنتاجاتك، فإن عقلك قصير وفقهك ضعيف، وإنما رد الأمر إلى أهله. فلقوا عبد الله بن عمر إما داخل المسجد أو خارجا منه فاكتنفه هو وصاحبه فسألاه فقال إنه ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، لم يسبق لا علم ولا كتابة ولا إرادة ولا خلق، وإن الأمر أنف. هؤلاء غلاة القدرية منكروا المراتب الأربع، مراتب القدر الأربع: العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق. فقال ابن عمر إذا بلغت هؤلاء وأدركت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء، فإني سمعت أبي يحدث قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فذكر حديث جبرائيل وفيه أنه سأل النبي عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله ملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. وهذه اللفظة في الإيمان بالقضاء والقدر في الإيمان في سورة الستة اتفق عليها البخاري ومسلم كما انفرد بالحديث بطوله مسلم في صحيحه. هؤلاء أوائل القدرية وهم المعتزلة، سموا بالقدرية لأنهم نفوا قدر الله جل وعلا، أوائلهم ينكر المراتب الأربع. وأشهر هؤلاء اثنان: معبد بن خالد الجهني وهو الذي أفتى تابعون بكفره فقتله عبد الملك بن مروان، حمل مقالته بعده غيلان الدمشقي الذي استتابه مسلمة بن عبد الملك ثم استتابه عمر بن عبد العزيز، وكان يظهر للخليفتين أنه تاب ورجع، فدعا عليه عمر بن عبد العزيز قال إن كان كاذبا أن يقتله الله شر قتله، فأظهر مقالته فقتل في أوائل المئة الثانية. هؤلاء القدرية هم نفاة القدر، وهم طائفتان شهيرتان، ولاتهم نفوا المراتب الأربعة، لم يعلم الله بالأشياء قبل وقوعه، ولم يكتبها في اللوح المحفوظ، ولم يردها ويشئها، ولم يخلقها. وفيهم قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم، بعلم الله، هل يعلم الأشياء قبل وقوعها ولا ما يعلم؟ إن أقروا به إن الله يعلم فصموا، لأنه بطل مذهبهم، مذهب هؤلاء الغلاة. وإن أنكروا علم الله إيش؟ كفروا. قالت المعتزلة في عامة المعتزلة بقول القدرية في إنكار مرتبة المشيئة والإرادة ومرتبة الخلق، وظلوا بهذا. وأوائل ظهور المعتزلة هذه في أواخر المئة الأولى وأوائل الثانية، فإنه ظهر عند الناس الخوض في من دخلوا في الفتنة في الجمل وفي الصفين، مؤمنون غير مؤمنين، تائبون ولا غير تائبين. فجاء رجل أعرابي فسأل الحسن البصري قال أصحاب الذنوب أمؤمنون هم أم كفار؟ فتطاول على الحسن واصل بن عطاء الغزال، وكان من طلابه للأسف، وهذا التعدي على أهل العلم وسوء الأدب معهم بذرة وأول مفرق للافتراق والنزاع ومخالفته. قال هم عندي ليسوا كفارا وليسوا مؤمنين، فأول بدعهم المنزلة بين المنزلتين. ثم اعتزل واصل ومعه عمرو بن عبيد، وكأن عمرو بن عبيد القدري هو الذي يحرك واصل، لكن من الخلف، واصل أجرأ منه. فأول بدع المعتزلة القدري المنزلة بين المنزلتين. ثم قالوا بالعدل وهو إنكار القدر في المرتبتين الثالثة والرابعة، وقالوا بالتوحيد، والتوحيد عندهم هو نفي صفات الله، وقالوا رابعا بإنفاذ الوعيد، وهو أن صاحب الذنب إذا مات على ذنبه فهو مخلد في نار جهنم. فوافقوا من؟ وافقوا الخوارج. ولهذا الخوارج والمعتزلة يسمون بالوعيدية، لأن صاحب الذنب إذا مات عند المعتزلة فهو في النار. وقالوا ببدعتهم الخامسة التي الآن تعاد لكن بغير نسبة للاعتزال، تقول بها الآن هذه البدعة الخامسة حزب التحرير، ويقول بها غلاة الإخوان المسلمين الذين يدندنون حول الحاكمية، ويقول بها أيضا المثير للثورات والشغب. فإن أصل المعتزلة الخامس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما معنى الأمر بالمعروف عن المنكر عندهم؟ هو الخروج على أئمة الجور إذا قدروا على ذلك. إذا كان الإمام إمام جور، ظلم، بغى، سجن، ضرب، أخذ المال، نخرج عليه بكل الوسائل المتاحة للخروج. تنظير هذا عقديا عند المعتزلة في أصلهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على أئمة الجور إذا قدروا. أهل السنة أبوا ذلك وأنكروه أيما إنكار، قالوا بل أئمة الجور الذي لهم في أعناق الناس بيعة يسمع لهم ويطاع ويصبر على ظلمهم مع مناصحتهم. انطلقوا من أين؟ من الأدلة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية. اللفظ الثالث: فميتة جاهلية. اللفظ الثالث: فميتته جاهلية. أخرجاه في الصحيحين حديث أبي هريرة وأبي ذر: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. إذا معصية الأمير ما لم تبلغ الكفر البواح الصراح فإنه لا يجوز الخروج عليه. هذا منهج أهل الإسلام الذي به حفظ جماعتهم، لأن الأصل في باب الاعتقاد في الجماعة أن لا جماعة إلا بمن؟ بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. تطور مذهب القدرية فصار سداته المعتزلة، والمعتزلة بعد القرن الثاني نوعان: معتزلة البصرة، وهؤلاء أغلب عليهم جانب الديانة، ما فيهم فسق ظاهر، وأكثر بدعهم الخمسة التي مر ذكرها. ثم جاء معتزلة بغداد: الهذيلية، العلافية، الجبائية، الجاحظية، التي عدهم أبو الحسن الأشعري في المقالات أكثر من 17 فرقة، وفيهم ظهر الفسق، شرب الخمر، وفيهم ظهر التحلل والارتباط بالفلسفة، واجتمع هؤلاء مع أولئك على الأصول الخمسة التي مرت ذكرها، التي ظاهرها حسن ومعانيها جميلة، لكن مضامينها وما ومدلولاتها هي السم الزعاف والخطر الجليل. ظهر مقابلا لبدعة القدرية الجبرية، وهم أوائل المرجئة، ونرجع الكلام عليهم إن شاء الله في المجلس الثاني بعد الصلاة. حضرت الإقامة؟ ها؟ كفانا الله وإياكم الشرور والفتن والمشاقة والافتراق، وجعلنا وإياكم من استقام على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يموت عليها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا إتمام للمجلس في ذكر أصول الفرق، وهو المجلس الثاني، وقد بلغنا إلى الفرقة الثالثة وهم المرجئة. والمرجئة عقيدة فاسدة حذر منها أئمة السلف أيما تحذير، ولهذا تجدون في كتب السنة والرد على أهل الأهوى أن أول ما يحذرون منه بدعة الإرجاء، وهي ثمرة أول ابتداع في دين الله، كما ذكر الحافظ ابن رجب في مسألة الأسماء والأحكام، أسماء الناس في الدنيا وأحكامهم في الآخرة. فإن بدعة الإرجاء من أشنع البدع وأفظعها وأخطرها على الملة. وأول ما بدأ من الإرجاء إرجاء غير مذموم، وهو تأخير أمر المتقاتلين من الصحابة في الجمل ثم في صفين إلى الله جل وعلا، وتفويض أمرهم إليه. ثم ركب الإرجاء مركبا آخر أشنع وأفظع، في إرجاء أهل الذنوب، أن أهل الذنوب لا نحكم عليهم بذنوبهم، وأنهم حكمهم إلى الله جل وعلا. وأهل الإيمان يرون في أهل الذنوب أنهم تحت مشيئة الله إذا ماتوا غير تائبين من ذنوبهم، إذا ماتوا غير تائبين فهم تحت المشيئة، يحكم لهم بإيمانهم في أصله، لكن يقال أنهم ناقص الإيمان أو فاسقون بذنوبهم ومعاصيهم. المرجئة قالوا أصحاب الذنوب لا يضرهم ذنوبهم إذا كان معهم الإيمان، ولهذا عندهم أن الإيمان لا يضر معه أي ذنب مهما عظم، كما سيأتي في ذكر أصناف المرجئة. ولهذا قالوا قولته المشهورة: الإيمان لا يضر معه ذنب ولو كان مثل ذنب فرعون، كما أنه لا يزيد، حتى قال قائلهم: إيماني كإيمان أبي بكر وإيمان جبريل، تعالى الله عما يقوله. هؤلاء المرجئة ظهروا ردة فعل لما حصل من الخوض في أمر الصحابة. ومنهج أهل الإسلام الذي فيه السلام للأديان والقلوب ترك ما جرى بين الصحابة ألا تخوض فيه، لأنك لست أهلا لذلك، هذا هو أولا. ثانيا، ما عندك من العلم والإيمان ما عنده. ثالثا، ما عندك من الحقائق ما تبني عليها حكمك، إنما هي روايات وأخبار. رابعا، أنها أمور سلم الله منها سيفك، فنزه وسلم منها لسانك ليسلم بذلك قلبك ويقينك وإيمانك. وقال القحطاني في نظمه: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. بهذا وعد الله في قوله عن أهل الإيمان، وأول من يدخل فيهم الصحابة رضي الله عنهم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سبل متقابلين. الإرجاء أصناف كثيرة وطوائف عديدة، نختصرهم بخمسة. المرجئة الخالصة المحضة هم الجهمية، وهم ضد للمعتزلة في باب القدر، وضد للمعتزلة في باب الإيمان، وهم مع المعتزلة في باب الأسماء والصفات. من الجهمية؟ الجهمية أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي. هذا الجهم نشأ في أوائل المئة الثانية، وقتل في سنة 128، قتله سلم بن أحوز في خراسان. هذا الجهم أخذ مقالته عن رجل قاله الجعد بن درهم، وهو أول من أذاع مقالة التعطيل في الصفات التي تلقفها بعد ذلك الجهمية واندرجت على المعتزلة في باب الصفات فقط. الجهم أخذ عن الجعد بن درهم، قد قتل الجعد بن درهم خالد بن عبد الله القسري، وهذا العراق في بلدة واسط سنة 123 في عيد الأضحى. الجعد بن درهم أخذها عن رجل يقال له بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان هذا تلقف التعطيل عن رجل يهودي هو طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فلبيد خال طالوت، لبيد اليهودي، واليهود هم الذين عرف عنهم التعطيل عن الله الكمالات في القرآن. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، عطلوا الله عن الغنى. وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي بخيلة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. اليهود قالوا إن الله تعب ولحقه النصب والإعياء لما خلق السماوات والأرض، فاستراح في أي يوم؟ ها؟ في يوم السبت. فأكذبهم ربي بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. عطلوا الله، قال نحن أبناء الله وأحباؤه، فنسبوا لله ماذا؟ أنهم أولاده وأنهم أحباؤه وشعبه المختار، ليس علينا في الأميين سبيل. وهذا تعطيل الله عن العدل ووصفه بالجور والظلم. نسب المذهب للجهم لأنه ناشر هذا التعطيل الذي نشره وأذاعه. الجعد لم ينسب له لأنه لم ينشره، بل قتله والي العراق بإفتاء تابعين وتابعيهم في زمنه. يقول ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد، لأجل ذا للتعطيل، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال، أي الجعد، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. الجهل بن صفوان ورث عن الجعد التعطيل، وقال بإنكار القدر. كيف أنكر القدر؟ أنكر أن يكون للمخلوق قدرة على فعله، فهو غال في إثبات قدر الله غلوا حتى سلب المخلوق الإرادة. فقال إن العبد ليس له قدرة ولا إرادة ولا اختيار، إنما هو كالريشة في مهب الريح. ناظر الجهم طائفة من السمنية، وهم من فلاسفة الهند، يقاربهم الآن الملاحدة الوجوديون الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، قالوا يا جهم ربك اللي تعبده رأيته؟ قال لا. قالوا شممته؟ قالوا لا. قالوا سمعته؟ قال لا. قالوا أحسست به؟ قال لا. فعندهم لا يؤمنون إلا بما يجدونه في حواسهم الخمسة. قالوا كيف تعبد ربا ما شفته ولا سمعته ولا خاطبته ولا شممته ولا أحسست به؟ فبقي المسكين 40 ليلة ضايع في بيته دور ربه، فخرج على الناس ببدعة أنه يؤمن بالله برب ليس له صفات، وأن وجوده صفة الوجود بشرط الإطلاق. أضاف لهذا بدعة ثالثة في الإيمان، أن من عرف الله فهو مؤمن، ولهذا الإيمان عند الجهمية هو المعرفة. وش ضد المعرفة؟ الجهل. إذن الكفر عندهم الجهل، فيكون على مذهب جهم وهم المرجئة الخالصة المحضة أن فرعون مؤمن ولا كافر؟ فرعون مؤمن لأنه يعرف الله. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. إذن فرعون عند الجهم وش هو؟ هذا الشيطان. ها؟ أي لأني بشر أخطأ سبق لسان. الشيطان إبليس عند فرعون مؤمن لأنه عرف الله، وفرعون مؤمن كذلك لأن فرعون قال لا قبل ذلك. قال الله عن فرعون وملئه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن عندهم إيقان بأن ما جاء به موسى حق. قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إيش؟ إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال الله جل وعلا عن فرعون لقد علمت. العلم وين؟ في صدره. ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فرعون يكون على مذهب الجهم مؤمن ولا كافر؟ مؤمن. من يكون الكافر على مذهبه؟ من جهل ربه. قام شيخ الإسلام وقلب عليه الحجة، قال ولا أحد أجهل بالله من جهم، فإنه نفى صفات الله وأسماءه ولم يجعل الله وجودا إلا وجودا مطلقا، وهذا في الذهن فقط لا وجود له خارج الذهن. ولهذا المرجئة المحضة الخالصة هم الجهمية. طائفة أخرى من طوائف المرجئة هم الأشاعرة الكلابية، الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق، من صدق بقلبه فهو مؤمن. ما ضد الإيمان؟ الكفر. ما ضد التصديق؟ التكذيب. فقالوا من كذب فهو كافر. طيب الجاحد كافر ولا ما هو كافر؟ الجحود كفر ولا ما هو كفر؟ الجحود تكذيب وزيادة. الجحود تكذيب ضد التصديق وزيادة. ولهذا هؤلاء حصروا الإيمان بالتصديق، فأخرجوا العمل وأخرجوا القول عن الإيمان، فصاروا من فرق المرجئة. شابه الجهمية والمعتزلة في التعطيل، فقالوا إن الله في كل مكان، فنفوا علو الله ونفوا ما دون الصفات السبع. الصفات الاختيارية نفوها. جاءت طائفة ثالثة من طوائف الإرجاء يقال لهم الكرامية، والكرامية صوفية، سيأتينا ذكرهم إن شاء الله في الصوفية. اتباع محمد بن كرام السجستاني، فقال إن الإيمان هو النطق باللسان، من نطق بلسانه فهو مؤمن، من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، وإن لم يعمل وإن لم يعتقد. فلزم على قوله أن يكون المنافقون إيش؟ مؤمنين، لأن المنافقين يقول لا إله إلا الله لكن قلوبهم منكرة مبغضة للإسلام، للرسول صلى الله عليه وسلم ولأهله أهل الإسلام. جاءت طائفة رابعة ولا خامسة؟ الرابعة. إذن ذكرنا من؟ الجهمية، وهم المرجئة المحضة الخالصة، ثم الأشاعرة، ثم الكرامية. الطائفة الرابعة الماتريدية، أتباع أبي منصور الماتريدي الحنفي. قال إن الإيمان هو اعتقاد بالقلب والنطق باللسان، ركن زائد ليس ركنا أصليا كركن الاعتقاد. فجاءت طائفة خامسة وهم مرجئة الفقهاء، مرجئة الرأي أهل العراق، قالوا الإيمان هو النطق باللسان والاعتقاد بالجنان، فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فسماهم العلماء بمرجئة الفقهاء لأنه كثير منهم في أتباع المذهب الحنفي، سموا بمرجئة العراق ومرجئة الرأي، فهم أخرجوا العمل عن الإيمان، وهذا إرجاء. وإن كانوا في حقيقة الأمر المدرسة الحنفية يرتبون على ترك العمل أو تضيع الفرائض والواجبات، يرتبون عليها الجزاءات والعقوبات الدنيوية والأخروية، لكن خطأهم في إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وهذا خطأ وبدعة. لكن قد يكون هذا خلاف اصطلاحي لفظي إذا رتبوا أن الإيمان يزيد وينقص، أو أن الإيمان يتبعض، أو أن الإيمان يصح الاستثناء فيه. في هذه الأمور الثلاثة يكون الخلاف معهم، الحالة هذه ماذا؟ خلاف اصطلاحي لفظي، والحق مع أهل السنة الذين أدخلوا العمل في الإيمان. فإن قالوا لا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إيمان أضعف الناس وإيمان أكمل الناس واحد، ومنه قول القائل إيماني كإيمان أبي بكر أو إيمان جبريل، فقطعا هذا الخلاف حقيقي ليس لفظيا اصطلاحيا. أو قال إن الإيمان لا يتبعض، أو أن الإيمان لا يصح الاستثناء فيه أو يحرم الاستثناء فيه، فالخلاف والحالة هذا خلاف حقيقي. ثم ظهرت بدعة معاصرة هي ثمرة هذا الإرجاء عند هذه الطوائف، تصدى لها علماؤنا رحم الله من مات وبارك الله بالأحياء، فأصدروا فيها بياناتهم وفتاويهم في بدعة أن العمل شرط كمال في الإيمان وليس شرط صحة، وأنه يصح أن يؤمن المؤمن وإن لم يصلي وإن لم يصم وإن لم يزكي وإن لم يحج. وللأسف قال بهذه المقالة بعض المنتسبين للسنة، منتسبين للعلم، فوقف لها العلماء وقفة صريحة واضحة فأنكروها وفضحوها وأجلوها، وأن هذا هو قول المرجئة في حقيقته وفي ثمرته وفي مآلاته. فالعمل منه ما هو ركن من أركان الإيمان، ومن العمل ما هو شرط في صحة الإيمان، ومن العمل ما هو شرط في كمال الإيمان الواجب، ومن العمل ما هو مستحب كإماطة الأذى عن الطريق. والعجب أن مذاهب المرجئة على كثرتها أن أهل العلم ذموا الإرجاء أشد من مذمتهم التعطيل والتشبيه. ولهذا كتب السنة، كتب الاعتقاد المسندة، وكتب الرد على أهل الأهواء والبدع أول ما يبدأ بها في الرد على المرجئة. شوفوا السنة للإمام أحمد، السنة للخلال، السنة للمروزي، الإبانة لأبي لابن بطة، شرح أصول السنة للالكائي وأمثالها، أول ما يبدأ بها في الرد على المرجئة لشناعة هذه البدعة وفضاعتها، وبينها محقق علماء الإسلام فشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذ ابن القيم ابن رجب. هذه طوائف الإرجاء، والإرجاء هو البدعة الرابعة في أصول البدع. وحامل راية الإرجاء من هم؟ الجهمية. والجهمية مذهبهم في صفات الله وأسمائه إنكارها، مذهب التعطيل. ومذهبهم في القدر أن العبد مجبور على فعله. ومذهبهم في الإيمان الإرجاء المحض. ولهم مذاهب أخرى في نفي كلام الله، هذا من فروع مذهبهم في التعطيل. لهذا قالوا بأن القرآن مخلوق وشابهتهم به المعتزلة، وقالوا بأن الفناء لا، أن الجنة والنار لم تخلقا بعد، وإذا خلقتا فإنهما تفنيان على مر الأزمان، لأنهم نفوا التسلسل في الماضي وفي المستقبل. ولهذا ابن القيم لما فضح الجهم قال: وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا، أي الجنة والنار، فهما على الأزمان فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه وأتى بضحكة كاذب مجان، قال: الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان. قابلت هذه المقالات في التعطيل التشبيه والتمثيل. والتعطيل هو تعطيل الله عن الصفات وعن الكمال، قابلتها بدعة التشبيه والتمثيل. وهكذا البدع، بدعة الخوارج قبلت بدعة ماذا؟ الروافض. بدعة الوعيدية في الإيمان قابلتها بدعة المرجئة. بدعة نفي القدر قابلتها بدعة الجبر. بدعة التعطيل قابلتها بدعة إيش؟ التمثيل والتشبيه. البدعة إذا عوجت ببدعة زاد الافتراق. وإنما تعالج البدع بماذا؟ بالسنن، بالعلم، بالوحي. وتاريخ البدع وقصة البدعة في الإسلام، تبدأ البدعة يسيرة ثم تتسع، ومن أسباب اتساعها أن يرد عليها ببدعة مثلها. ولهذا تبدأ البدعة عقيدة في قلب صاحبها، قبل العقيدة فكرة، ثم يعتقدها عقيدة، ثم يعلنها، يتبعه واحد اثنين ثلاثة حتى تكون جماعة، ثم يكثرون حتى تكون إيش؟ طائفة، حتى تكون فرقة، ثم تكون طائفة، ثم تكون نحلة أو ملة كما سبق. بدعة التعطيل قابلتها بدعة التشبيه، وبدعة التشبيه أسبق. ولهذا غلاة الرافضة ومتقدموهم كانوا مشبهة ممثلة، والممثلة امتد التشبيه إلى الكرامية في أوائل القرن الثالث، حتى حمل راية التشبيه والتمثيل الصوفية. ولهذا أصول الفرق، فرقة الخامسة من أصول الفرق التصوف. التصوف باختصار أيها الإخوة، بدأ أول ما بدأ زهدا وتورعا، كان بعلم وعرف به بهذا التورع عامة السلف، ثم طرأ عليه الجهل، تورع وتزهد بغير علم، فبدأت فيه الشطحات والمحدثات والأهواء، فصار هناك من يتعبد لله بمحض العاطفة، فركب مركب هذا التصوف، مركب الزهد في الدنيا بغير علم، ركبته الخوارج، وركبته الوعيدية، وركبته متقدم المعتزلة في البصرة دون معتزلة بغداد، وركبه من هو بالرافضة. الرافضة أعدى للصوفية يا أخواني، وإن كانت تتقاطع مصالحهم الآن في تقديس الأشخاص والغلو فيه. ولهذا في القرن المعاصر حتى ما قبله يركب الرافضة مركب التصوف. فالتصوف هو حمار الروافض، يجيرون من خلالهم مذهبهم بدعوى القبورية تقديس الأولياء، وهم إنما يقدسون من يزعمون من آل البيت ودعائهم والاستغاثة بهم إلى آخر ذلك. تصوف انتقل من كونه زهد وتورع إلى إحداث، وأحدث مسألة السماع، استخدام الترانيم والقصائد والأناشيد تنشط على الذكر، ثم استخدموا معها الطبول. شوف كيف الشيطان يدلد إليهم، لأن هذا يعين على ذكر الله. ثم التزهد والانعزال عن الناس، وأنه يبقى يهذب نفسه، يبقى في وسط الماء يوم يومين ثلاثة، لو نام غرق. قال يريد أن يعذب نفسه حتى يترقى في درجات الإيمان. ثم جاءت بعدها الشطحات بما يسمى بالاقتلام. شوفي حلقات الذكر عندهم يصل إلى حالة يصطلم، حال جنون كما ترونها في المقاطع التي تنتشر، يقوم يرقص هم من يصطلم، يقول نفنى بالله، استلام، غاب عن الوعي لذات الله. ثم بدأت شطحة أخرى، وجاءت شطحة أخرى بأني أعبد الله لا خوفا من عذابه ولا طلبا لثوابه، وإنما عشقا لله. ولهذا لاحظ في أسماء أخوان الأعاجم عاشق إلهي، عندهم الحب انتقل إلى عشق، والعشق إنما هي حالة حيوانية بشرية خلقية. أما الذي جاء الثناء عليه محبة الله، محبة عبادة وعبودية، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. جاءت بعد ذلك البدع بأنواعها، بدع عملية، بدع قولية، بدع اعتقادية، بدأت تتسع حتى صار دين الصوفية خارجا عن دين الإسلام. ركبه ترك الجهاد، وأن الجهاد الأعظم المقصود هو جهاد النفس، وترك طلب العلم، وترك إيش؟ العمل به، والتزهيد بالعلماء والعلم وتحصيله. وانظروا هذا في أثره في جماعة الأحباب التبليغ الآن، فإن حقيقتها طريقة صوفية جشتية في باب الصفات ما تريدية، في السلوك طريقة جشتية نقشبندية قادرية. في منهج الدعوة كما يسمونه استفادوا من الحركات المعاصرة، أزهد الناس بالعلم هم، وأبغض الناس للعلماء، وليس عندهم جهاد إلا جهاد النفس. فرغبهم وأحبهم وهيأ لهم الفرصة أعداء الإسلام، لأنهم لم يجاهدوهم. تصوف انتقل بعد ذلك إلى مرحلة الشطحات، فمن شطحاتهم القول بالحلول، أن الله في كل مكان، وهذا قول الجهمية وقول الأشاعرة. انتقلوا بعده إلى شيء أعظم، وهو القول بالاتحاد، فهناك خالق ومخلوق لكنهما اتحدا بعدما كان منفصلين. واتحاد وين؟ في اعتقاده وفي ذهنه، إلى أن بلغ الكفر منتهاه فقالوا بوحدة الوجود، ما في فرق بين خالق ومخلوق، وهذا لا يوجد إلا عند غلاته كالحلاج والسهروردي وأمثاله. واتخذوا لهذا وسائل، وسائلها البدع قولية والعملية، في الذكر، في الاحتفالات، في المدائح، ثم البدع في تعظيم المشاهد والمقامات، حتى قالوا زيارة قبر معروف الكرخي هي الترياق المجرب، من أراد علاج قلبه وعلاج ضعف إيمانه فليرحل إلى قبل معروف الكرخي في بغداد، فهو الترياق أي الدواء المجرب، وبالفعل رقت قلوب بعضهم من تسويق الشيطان له، فتقاطعوا في هذا مع الرواه حتى عظموا الأولياء، عظموا الشيخ الولي في حياته بما اعتقدوه فيه، وزاد تعظيمهم إياه بعد موته. ونشأت على ذلك الطرق الصوفية التي قوامها علاقة المريد بالشيخ، فهو في علاقته معه مجبور، أينما وجهه لا يعارضه. ومن شطحاتهم أن العبد ما يزال في عبادة وتأله وتزكية نفسه وتصفيتها إلى أن يبلغ اليقين. ما اليقين؟ أن يبلغ إلى مستوى تسقط عنه التكاليف. ففرقوا بين الحقيقة والشريعة، الشريعة دين العامة، الحقيقة هي دين الخاصة. ما الخاصة؟ الذين بلغوا ووصلوا اليقين خلاص، حتى لو ما صلى معكم هو يصلي في الكعبة، حتى لو شرب الخمر في حقيقة ما هي بخمر، هي تزيده استلاما بالله جل وعلا وفناء فيه حتى يفنى عن شهود سواه سبحانه. فلسفة غنوصية باطنية دخلت على هؤلاء، قالوا في القرآن، وهذا قول كبرائهم كابن سبعين وابن الفارض، وفضحهم به ابن عربي الجياني الطائي، القرآن كتاب شرك وهو كتاب توحيد. اليهود والنصارى والمشركون ما أشركوا إلا لما خصصوا أن الآلهة في الصنم، في اللات، في العزة، في منات، في هبل، أو أن الإله هو عزير ابن الله، أو أن عيسى ابن الله، لو عمموا أن الوجود كله هو الله لما أشركوا. شوفوا هالدركات الفظيعة من الوثنية والكفر. والمنتسبون للطرق ليسوا كلهم على هذا، وإنما هم في مراتب، وهذا كما عند الباطنية يخفون علمهم عن الأتباع حتى يترقون شيئا فشيئا. أشهر الطرق الصوفية في العالم التي بدأت بعد القرن السادس والسابع طريق القادرية، وهي تعتبر أكبر الطرق الصوفية، منسوبة للشيخ العالم الحنبلي عبد القادر بن صالح الجيلي أو الجيلاني الحنبلي، وهو عالم، لكن وقع له في بعض كتبه أغلاط، ونسبوا إليه مقولة ومنها بري أنه قال: رجلي هذه فوق رقبة كل ولي، وهذا من غلو أتباعه فيه. عبد القادر بن صالح من العلماء، وكان زاهدا بل مؤدبا للملوك، قالوا: إن الخليفة العباسي في زمنه نذر أن يعبد الله عبادة في وقت لا يعبده غيره. عامة أهل العلم قالوا: يكفر كفارة يمين يكفي، إلا عبد القادر قال: لا، يذهب معتمرا إلى مكة، فإذا فرغ من عمرته يفرغ له المطاف فيطوف بالبيت وحده، فيكون هذا وفاء نذره. قالوا: أراد بذلك أن يؤدب هذا الخليفة حتى ما يتطاول على هذا المنبر. هذا زاد في الدعاية العامية العمية عند الناس في الغلو فيه، فازداد الغلو فيه بعد موته. ثم جاء أتباع لعدي بن مسافر وهو من أتباع عبد القادر فغلوا فيه، وهم الطائفة العدوية الذين ألف فيهم شيخ الإسلام إيش؟ الرسالة السنية في الرد على العدوية. انتسب إلى طائفة، إلى عبد القادر الجيلاني، طائفة النقشبندية تبع خالد النقشبندي التي لها وجود كبير في الشام، في تركيا، في الهند، بلاد الهند والسند. وجاء من هذه الطوائف، من طائفة النقشبندية، الطريقة الجشتية في الهند، الطريقة النورسية في تركيا ونواحيها ووسط آسيا. من الطرق الصوفية الكبار طريقة الرفاعية منسوبة إلى أحمد الرفاعي الذي يعدونه من آل البيت. ومن الرفاعية البطائحية الذين ناظرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الشام، وكانوا يلبسون على الناس أنهم يدخلون في النار يمشون على النار ولا تضرهم. تحداهم شيخ الإسلام، تحدى دجاجلة البطائحية، قال نأتي أنا وإياكم نغتسل بالماء والخل ثم ندخل في هذه النار، فمن أحرقته فهي جزاؤه. فهربوا لأنه عرف حيلهم، يدهنون بدهون يقيهم حر الجمر وحر النار. قال نغتسل بالماء والخل لأن الخل صفته محللة للعناصر والدهون، كما في الصابون التائد عندكم ربما لا يذهب الدهن والزفر إلا بالتائد. من الطرق الصوفية الشهيرة تفرع عن القادرية طريقة المرسية المنسوبة إلى الطريقة الشاذلية اللي من أقطابها المرسي أبو العباس في الإسكندرية، تفرق عنها طرق. من الطرق الشهيرة في العالم طريقة التيجانية، وهي أوسع الطرق انتشارا في أفريقيا، منسوبة للشيخ التيجاني أحمد التيجاني، وانتشارها في غرب أفريقيا أكثر منه في شرقه. من الطرق الشهيرة أيضا طرق أخرى كالسهروردية، طريقة الختمية والبرهانية والكباشية والسمانية، والطريقة المولوية في المغرب، وفي حضرموت ونواحيها الطريقة الحبشية والعيدروسية، ولها انتشار في شرق آسيا في جاوة وفي اندونيسيا فطاني جنوب تايلاند ونواحيها، لأن هذه الطرق لها رسوم لا تحتاج إلى تعب في العلم، إنما الدين عندهم في هذه الرسوم، في موالد، في مآتم، في احتفالات، في مدائح، في رقص، وهذه يزينها الشيطان في قلوب أهلها، فعما فيها من الغلو في الصالحين أحيائهم وأمواتهم، يزداد الغلو في الأموات، وليس عندهم توحيد محقق، فيعتقدون أن التوحيد هو في الإيمان بالله، يعني ظاهرة الإرجاء عندهم ظاهرة واضحة، وأن الشرك لا يكون إلا في عبادة الأصنام، أما التوسل والاستغاثة بالأموات والغائبين ليست شركا، بل هذا من التوسل بهم المشروع إلى الله جل وعلا، ويحاولون أن يلبسوا على أتباعهم بأحاديث مكذوبة موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم. اسأل الله بجاهي، من حج فلم يزرني فقد جفاني، إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وأمثالها مما هو مكذوب عند الله، حتى تطور الأمر إلى أنهم يسألون الأموات، واعتقدوا أن الولي أرفع من النبي، حتى قال من غلاتهم صاحب كتاب ختم النبوة مقام النبوة في برزخ فوق الرسول، النبي عندهم فوق الرسول ودون الولي. وقالوا كما أن للأنبياء خاتم كذلك الأولياء له خاتم، وجاءوا ببدعة الأقطاب الذين يحركون العالم، وأن سيدي فلان هو قطب هؤلاء الأقطاب، فالقادرية يعتقدونه في الشيخ عبد القادر بن صالح الجيلاني رحمه الله، والرفاعي يعتقدونه في الشيخ أحمد الرفاعي، والبدوية في أحمد البدوي، والتيجانية في التيجاني، والسمانية في السماني، والكباشية في الكباشي، وفي عبد الرحيم البراعي وفي غيره أنه هو القطب، كل يعظم من يتبع، والتصوف يحبه أعداء الإسلام ويعتقدونه أنه الإسلام المعتدل. ليه؟ لأنهم يعرفون أن الإسلام الحق هو في السنة، ولأن المتصوف ليس عندهم جهاد في سبيل الله على أصوله الشرعية، إنما غاية الجهاد عندهم في السلوك وفي العبادة وفي الذكر، هذا هو تصوفه وهذا هو عبادتهم وجهادهم. فلا غرو إذا سمعتم بأن الشرق بأن دول الغرب ودوائر استخباراته تنظيماتهم يحتفون بهؤلاء المتصوفة وأنهم هو الإسلام المعتدل يقدمونه بديلا لتصرفات هؤلاء الخوارج الرعناء بأن هذا هو الإسلام السياسي أو العنيف، لأنهم أعداءهم هو القرآن والسنة، وهم يعرفون أن الإسلام الحق الإسلام المحمدي النبوي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه. وهذا ما يتأتى يا أخواني بالأماني، إنما يتأتى بالتعب وبالعلم والحرص عليه وإفناء الأعمار في تحصيله ثم في العمل به. بهذا يسلم الإنسان دينه، وبهذا تبقى هذه الطائفة المنصورة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة الأتباع وكثرة المخالفين، تبقى هذه الطائفة إلى أن يأتي أمر الله. ففي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. على الحق، ما الحق؟ ما جاء عن الله مع الرسول، ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهي الطائفة المنصورة الناجية بين هذه الفرق الهالكة التي ذكر عليه الصلاة والسلام أنها في النار. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يسلك بنا وبكم سبيلهم وسبيله وصراطه المستقيم، ويتوفانا على الإيمان وعلى سنة خير الأنام، وهو سبحانه راض عنا لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، في شيء أخواني؟ نكتفي بثلاثة أسئلة. زين، تفضل. يقول أخوكم في سؤاله: ما سر دخول الاعتزال في الفرق الإسلامية؟ الاعتزال ليس وحده الذي دخل في الفرق، وداخلها دخلها التعطيل، وهو معنى أوسع من معنى الاعتزال. لكن لأن المعتزلة علومهم فلسفية وكلامية داخلت هذه الطوائف الثلاث: الزيدية والإباضية والإمامية. الصوفية ليسوا معتزلة، إلى الإرجاء أقرب. وأخونا في سؤاله لفت إلى مسألة ذكرناها ضمنا، وهي التداخل بين هذه الفرق. فالتعطيل تجده عند من؟ عند الجهم وعند الفلاسفة وعند الباطنية غلاف الرافضة، تجده عند المتكلمين كما أنه عند المعتزلة. التشبيه، المعطل عندهم تشبيه، هربوا من التشبيه لئلا يشبه الله بالمخلوق في قلوبه فقالوا بالتعطيل. فهناك تداخل في هذه الضلالات والأهوى والبدع. السالم منها أهل السنة المحضة، سلموا من هذه البدع ومن هذه المخالفة، والله أعلم. نعم، يعلم أن هذا المنهج منهج باطل، ويعلم بالمنهج الحق حتى لو كان في نفسه داشر أو كان في نفسه فاجر أو كان في نفسه عامي، لأننا لا ننقل الناس من معصية إلى بدعة. إذ عرفنا أن باتباع هؤلاء في هذه الطائفة وهذه الجماعة كلما زاد اتباعا لهم كلما صار ولاؤه لهم وعداؤه لمن خالفهم. ولهذا وصفوا أهل العلم بأنهم مخالف الدعوة. سبحان أهل العلم الذين شابت عوارضهم في العلم تعلما وتعليما، هم معارض لدعوة الله، إنما جاء هذا بالتلبيس. هنا سم يقول أخونا في سؤاله وهو السؤال الأخير: هل الأشاعرة يدخلون في أهل السنة والجماعة؟ وأنا قبل أن أجيبك سأسأل سؤال: ما الثمرة من هذا السؤال؟ هل الثمرة منه ما خاضت الناس فيه هذا الخمخاض، أو الثمرة فيه تبين الحكم على الأشاعرة؟ طيب، أما إذا كانت ثمرة ولأن الناس خاضوا فيه هذا المخاض فأصبح فيه القيل والقال، فإن منهجك أيها المؤمن وأيها السني ترك القيل والقال. إن الله كره لكم إيش؟ قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا منهج ربانا عليه وارشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وليكن هذا منهج لك، لأنه من جراء القيل والقال تأتي الأقوال التي تورث البدع ثم تكون سببا في الافتراق كما سبق في قصة الافتراق. فإن مقالة الجهمية مقالة الخوارج من قيل ومقال، وكذا الرافضة وكذا القدرية وكذا الإرجاء من قيل ومقال، رد أفعال تعالج بغير العلم بغير السنة. والحالة الثانية في هل الأشاعرة من أهل السنة لتبين هذه المسألة والحق فيها لما كثر فيها اللغط وكثرت فيها الأقاويل، نقول المسألة فيها تفصيل. فإن أريد بالسنة من يقابل الرفض، يقابل الرافضة، فإن الأشاعرة داخلون مع أهل السنة في مقابل الرافضة. ولهذا إذا قيل سني ورافضي فيدخل في مشمول السني هذا الأشعر المؤول لبعض الصفات والماتريدي، فهم مع أهل السنة في مقابل من؟ الرافضة. أما السنة أهل السنة والجماعة فإن الأشاعرة والماتريدية ليسوا معهم، فإنهم خالفوهم في ثلاثة أصول عظام. الأصل الأول أصل الإيمان في معناه وحقيقة، الأصل الثاني في أصل إيش؟ في الصفات، هم في الأسماء مع أهل السنة لكن خالفوهم في الصفات الاختيارية، الصفات المتعلقة بالمشيئة والإرادة كالنزول والاستواء والغضب والرضا والضحك والفرح، بل حتى في صفة العلو فإن الأشاعرة يقولون الله في كل مكان، وفلاسفة الأشاعرة ومتكلموهم يقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه كما تقوله المعتزلة. الأصل الثالث العظيم الذي وقع فيه الخلاف بينهم وبين أهل السنة والجماعة في مسألة القدر، فإنهم قالوا بالكسب، وحقيقة قولهم بالكسب هي مآل الجبر، والجبر ليس مذهب أهل الإيمان بل مذهب الجبرية كما سبق في ذكرهم في باب القضاء والقدر. فهذه الأصول الثلاثة تخرج هؤلاء عن أهل السنة والجماعة. وبعض الناس يقول إن أهل السنة والجماعة مجموع الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، هذا غلط، هذا جمع بين متضادات، جمع بين المتضادات. وأختم بمسألة أنه أن المتكلمين الذين يطلق عليهم تلك المتكلمين يشملون عدة فئات، يشملون من؟ المعتزلة، فهم سادة أهل الكلام، يشملون ثانيا الأشاعرة، وثالثا الكلابية، ورابعا الماتريدية. وإن كان الكلابية قد ذاعت به الأشاعرة في الماتريدية بعد ذلك، يشملون أيضا خامسا الصفاتية، صفاتية أهل السنة أي من كان من أهل السنة عنده انحراف في بعض الصفات فقال بقول المعتزلة أو قال بقول الماتريدية أو قال بقول الفلاسفة، يسمونه بصفاتية أهل السنة، أي وإن لم يتمحضوا في مذهب الأشعري أو مذهب الماتريدي أو مذهب المعتزلي. وخلاصة التعطيل يمكن نمثله لكم بمثال يقرب هذا كله. التعطيل عائلة أمها الجهمية وأبوها الفلسفة وبنتها الكبرى المعتزلة وبناتها الثلاث الصغار المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية والصفاتية. هذا يقرب المعنى يا أخواني. فهذه عائلة شر وعائلة سوء، لا تقربوهم ولا تناسبوهم ولا تجاوروهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.